الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسرنا في هذه الليلة أن نستضيف شيخنا ووالدنا الدكتور الشيخ محمد هشام طاهري المعروف بأبي صلاح الأفغاني، يتكلم عن موضوع مهم يبحث عنه كل إنسان المسلم والكافر، الصغير والكبير، الغني والفقير، ألا وهو أسباب انشراح الصدر. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فإن الذي خلق القلب هو الله جل في علاه، ولهذا لو اجتمع من في أقطارها على أن يجعلوا هذا القلب ضيقا لا يقدرون إذا أراد الله له الوسع، وإذا اجتمع السماوات والأرض على أن يجعلوه واسعا وأراد الله أن يكون ضيقا فلا يقدرون على تغييره. ولهذا ينبغي للمسلم أن يدرك أن الأمور بيد الله جل وعلا، فليس انشراح الصدر سببه كثرة المال والعرض. وكم من كثرة مال وعرض سبب للنكد، وليس المرض سبب لضيق الصدر. وكم من مرض أورث صاحبه القرب من الله جل في علاه. ولهذا ينبغي للإنسان أن يدرك وأن يتأمل في الأسباب الشرعية والكونية حتى يعرف أسباب انشراحة الصدر. وأنتم تقرؤون سورة في كتاب الله جل وعلا اسمها سورة الانشراح، أو ألم نشرح، كما أن لها اسمان. هذه السورة العظيمة التي بين الله جل وعلا فيها منته على نبيه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم، وهي متضمنة لأسباب انشراح الصدر لمن رزقه الله فقها وتدبرا. كما تعلمون أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم غسل قلبه وهو في الصغر عند حليمة السعدية، وكان ذلك من أعظم أسباب انشراحة صدره صلوات الله وسلامه عليه. وهذا من أعظم الأمور التي ترشدنا إلى أن انشراح الصدر منة من الله يجعلها لمن يشاء سبحانه وتعالى. هذه السورة العظيمة تضمنت ستة أمور من أسباب انشراحة الصدر. أولها العلم بأن انشراح الصدر من الله، ألم نشرح لك صدرك، وهذا استفهام تقريري، أي ألسنا قد شرحنا لك صدرك؟ والجواب بلى، شرحنا لك صدرك. فإذا كان الله جل وعلا يضيف فعل انشراح صدر خليله إلى نفسه، فمن باب أولى أن ندرك أن انشراحة صدورنا بيد الله جل وعلا، وننطرح بين يديه سبحانه، ونطلب منه كما دعا الصالحون من قبلنا والأنبياء، رب اشرح لي صدري. من منا اليوم إذا أحس بضيق يدعو بهذا الدعاء، رب اشرح لي صدري؟ كلمة عظيمة. إذا اجتمع الناس حولك وأرادوا بك ضرا ماذا تقول؟ كلمة يقولها الإنسان يشرح الله صدره وكان الدنيا كلها ملكه، وهي قول حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم الخليل وهو يلقى في النار وكل من حوله ضده، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه والأحزاب من حولهم وهم من وراء الخندق خائفون وبلغت القلوب الحناجر ويظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا ما زادوا إلا أن قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. لا بد أن تنطرح بين يدي الله جل وعلا وتطلب منه أن يشرح صدرك، لأنه جل وعلا قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه يقلبهما كيف يشاء. إذا أراد الله بها ضيقا فلا مفرج لها، وإذا أراد الله بها وسعا وسعة فلا مضيق عليها. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الدعاء يا إخواني من أعظم وسائل انشراح الصدر، ولذلك ينبغي للإنسان كلما أصابه هم وضيق وحشرجة في الصدر أن يلجأ إلى مولاه، أن يلجأ إلى خالق هذا الصدر، إلى خالق هذا القلب، وهو الله جل في علاه. ثم بين الله جل في علاه السبب الثاني من أسباب انشراحة الصدر في قوله سبحانه وتعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. تضمنت الآية أن من أسباب ضيق الصدر وحشرجة القلب وثقل وحس الإنسان بالثقل هو الذنب، هو الذنب. ولهذا الله جل في علاه شرع لنا التوبة والاستغفار والطاعات، لأنها أمور تخف كواهلنا من آثار ذنوبنا وتشرح صدورنا. تأمل معي لو أن الإنسان أذنب ذنبا ثم جاءه الشيطان وأراد أن يغلق عليه الباب، قال: أنت لا يتوب الله عليك، أنت فعلت فعل عظيم. فأي ضيق سيحس به حينما يحس عياذا بالله أن الله لا يغفر له، ينظر إلى عظم الذنب وينسى أن الله الواسع الحليم الكريم الغفور يقول: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقد ذكر لي من أثق به أنه جرب حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يجلس مجلسا إلا ويستغفر الله 70 مرة. يقول: منذ أن سمعت هذا الحديث وأنا أطبقه والله ما أحسست بضيق صدر أبدا. ما السبب؟ لأن الاستغفار تحط الخطايا، ويحط الكلمة لتحط الخطايا حقا. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إن الله يمد يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويمد يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. إذن الذنب يثقلك، يضيق صدرك، ويجعل قلبك حرجا كأنما يصعد في السماء، فما عليك إلا التوبة والاستغفار. تب إلى الله جل وعلا وأنت واثق أنه سبحانه يغفر الذنب، قابل التوب جل في علاه وشديد العقاب، وأنه جل في علاه يبدل السيئات حسنات. وأعرف رجلا قد أذنب ذنبا، يقول: فكنت أجد من نفسي ثقلا عظيما من أثر هذا الذنب، فنبأتني زوجتي: أليس الله يغفر الذنب؟ أليس الله يبدل السيئات حسنات؟ فتنبأ فرزقه الله سعة الصدر. ينبغي الإنسان يدرك هذا. ما الذي يضيقك؟ كل ابن آدم خطأ، خير الخطائين التوابون. ارجع إلى الله جل في علاه تجد شيء عظيم أمامك. تذكر هذا الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى برجل يوم القيامة فيدنيه الله جل وعلا ويقرره بذنوبه الصغائر ويترك كبائره، يقول: يا عبدي ألم تفعل كذا وكذا يوم كذا وكذا؟ فيقول: بلى وربي، بلى يا ربي قد فعلت. وهو خائف أن يذكر الله له ذنوبه الكبائر التي لم يذكرها الله له، فيقول الله له: أي عبدي سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك اليوم، إذا فادخل الجنة قد بدلت سيئاتك حسنة. فيقول العبد: يا رب إن لي غيرها. قال: وتلك أيضا بدلت إلى حسنات. تذكر هذا الشيء العظيم، لما تستغفر، لما تتوب، لما تصلي، لما تعمل الطاعات، هذه آثار تريدك انشراحة الصدر، سعة القلب. الله جل وعلا هو الذي يضع الذنوب والآثام عن كاهلك. ولهذا جاء في بعض الأحاديث أن الرجل إذا سجد فإن الذنوب تحات عنه، تسقط من حوله، تسقط من حوله حتى يقوم وليس عليه ذنب. وجاء في الحديث الآخر أن الإنسان إذا توضأ الذنوب تخرج من تحت أظفار يده، من تحت أشفار عينه، من تحت أظفار قدميه، حتى لا يبقى عليه شيء. هذا من فضل الله جل في علاه. إذا من أحس بضيق صدر فعليه بكثرة التوبة والاستغفار، فإن الله جل وعلا يبلغه درجة الأبرار. السبب الثالث، يقول الله جل وعلا: ورفعنا لك ذكرك. قال العلماء يستفاد من هذه الآية السبب الثالث من أسباب انشراحة الصدر، ذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذي يذكر الله قلبه مطمئن، والذي لا يذكر الله قلبه خرب. والقلب الخرب، أليس الإنسان إذا دخل مكان موحش إيش يحس؟ يحس بوحشة، يحس بخوف، يحس بوجل. لما؟ لأنه دخل في مكان موحش. والقلب الذي لا يذكر الله قلب موحش، ولذلك أدنى شيء سيؤثر عليه ويقلب سعادته تعاسة، يقلب حياته الهنية إلى حياة غير هنية. نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك نتذكر هذه الآية: ورفعنا لك ذكرك. الله رفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نريد أن الله يرفع ذكرنا، فماذا نفعل؟ نذكر الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: أنا مع عبدي. تأمل الآن كيف الله يرفعك. أنا مع عبدي، إن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. الله أكبر. أنت تذكر الله جالس في الديوانية مع أهلك أولادك، تقول لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله. الله يذكرك في ملأ خير منهم، عند الملائكة المقربين يذكرك، يرفع ذكرك. فذكر الله جل في علاه من أعظم أسباب انشراحة الصدر. ولهذا جاء عن إبراهيم الخليل أنه قال لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، قال: ولا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة، إن أرضها قيعان، أرض الجنة، وغراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. تأملوا معي هذا الأجر العظيم. السبب الرابع من أسباب انشراحة الصدر سبب اعتقادي. الأسباب الثلاثة السابقة اعتقادي وعملي، الرابع اعتقادي محض. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. أن تعتقد أنه ما من ضيق إلا بعده فرج، ما من هم إلا وبعده اليسر، ما من عسر إلا بعده يسر. فإذا ما هي إلا مسألة مدة، مسألة وقت. فإما أن يمضي عليك الوقت وأنت ضجر موزور، وإما أن يمضي عليك الوقت وأنت منشرح الصدر بالهم والغم بالابتلاء من الله وأنت مأجور. ما الذي تريده؟ تفكر في الأمر، أنت ماذا تريد؟ هو الأمر الوقت سيمضي عليك، العسر هذا سيمضي عليك، البلاء سيمشي عليك، لكن الحال أنت ماذا لك؟ هل ستكون مأجورا أو تكون موزورا؟ فإذا تيقن العبد أنه ما من عسر إلا بعده يسر، بل الأمر كما قال غير واحد من المفسرين: لن يغلب عسر يسرين، يسر عسر يسر، وهكذا دور يسر عسر يسر، يسران من الله جل وعلا. أخرجك من بطن أمك بيسر، لا تتذكر شيء من المتاعب. أنبتك نباتا حسنا، ثم جعل لك بيتا وزوجة وأولادا ومالا، ماذا تعني هذه الأمور التي تضيقك في مقابل تلك النعم التي لا تستطيع أنت لو جلست وأولادك وأولاد أولادك أن يعدوها؟ وإن تعد نعمة الله لا تحصى. لكن الإنسان بطبعه كفور، الإنسان بطبعه كفور، إذا جاءته المصيبة ينسى النعم كلها، نسأل الله السلامة والعافية. الأمر الخامس من أسباب انشراحة الصدر، إذا فرغت فانصر. ما تجد فراغ إلا تلجأ إلى الله جل وعلا، ما هو فراغ تروح تلهي باللهو واللعب، لا، أجلس على سجادتك، أجلس على في مكان صلاتك واذكر الله جل وعلا، اقرأ القرآن، اقرأ في الشيء الأولي. إذا فرغت فانصب، الله يأمرك انصب. قال العلماء اتعب بدنك في طاعة الله جل وعلا، وخصوصا الشباب يجب عليهم أن يهتموا بهذا. في الشباب ينبغي لنا أن نهتم بالاجتهاد، لأننا إذا كبرنا ما نستطيع. ونتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما من عبد يعمل عملا وهو صحيح مقيم ثم يمرض أو يسافر إلا كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. إذن إذا وجدنا فراغ، هذا الفراغ نسده بماذا؟ ما نسده باللهو واللعب كما يفعل بعض الناس، لا، إنما نسده بذكر الله جل في علاه، بالطاعة. إذا فرغت فانصب، قال غير واحد من المفسرين الصحابة والتابعين، إذا فرغت من عبادة فانصب نفسك إلى عبادة أخرى، فاتعب نفسك في عبادة أخرى. الأمر السادس والأخير، وإلى ربك فارغب. يجب على الإنسان إذا أراد انشراحة الصدر أن يكون رغبته ورهبته إلى الله جل في علاه، قلبه معلق بالله، عطاؤه لله، منعه لله، سلامه لله، كلامه لله، مشيه لله، كل شيء في حياته لله، فلن يحس بضيق صدر أبدا. لما؟ لأنه لا يتحرك من تلقاء نفسه، عبد، أمة، عبد لله، أمة لله، فيعرف معنى العبودية، معنى كونه أمة، يعرف هذا المعنى. ما يقول لا أنا حر أسوي اللي أبيه، لا، إنما يقول أنا عبد مقيد بالدين، مقيد بالدين، مقيد بالشرع، يمتثل أمر الله جل وعلا، فيرغب إلى الله جل في علاه في كل أفعالك. فأي سعادة أعظم من هذا، أنك لا تتحرك إلا بأمر الله، والله تعيش سعيد، غيرك يمضي آلاف الأقدام ولو تسأله ماذا فعلت يقول ما أدري، بينما أنت لا تخطو خطوة، لا تأتيك فكرة، لا تتكلم بكلمة، ولا تفعل فعلا إلا وأنت محتسب الأجر عند الله، وراغب فيما عند الله، وراغب إلى الله، تريد رضوان الله. هذا الذي به تحصل السعادة الدنيوية والأخروية. ولذلك يقول الله جل وعلا، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، يصيب بتنك، بس مو بتنك مرض، لا، هذا تنك نوع آخر لا يستطيع أن يتخلص منه. والله بعض الناس عنده كل ملذات الدنيا، بل ويجيب المهرجين ويجيب اللي يضحكونه واللي يفعلوا يتكلمون قدامه واللي يلهون قدامه، ومع ذلك يحس بضيق، لأن السعادة التي في القلب هي التي قال عنها العلماء الأوائل كابن المبارك وغيره، والله إنا لفي حلاوة لو يعلم الملوك أبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليها بالسيوف. يقول ابن القيم رحمه الله، إن في الدنيا حلاوة من لم يذقها لم يذق حلاوة الآخرة. يقول غيره، والله لو كان أهل الجنة في لذة مما نحن فيه من لذة الطاعة والعبادة لكفى بها لذة، كيف الأمر أعظم من ذلك. أسأل الله جل وعلا أن يشرح صدورنا وأن ينور قلوبنا وأن يجعل قلوبنا منشرحة لطاعته سبحانه وتعالى، باحثة عن رضوانه. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. جزا الله الشيخ على ما قدم، وصلى الله ليجعل في ميزان حسناته، وجزاكم الله خيرا.